متن الشاطبية سورة التوبة. ويكسر لا أيمان عند ابن عامر ووحد حق مسجد الله الأولى عشيراتكم بالجمع صدق ونونوا عزير رضا نص وبالكسر وكلا يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزد همزة مضمومة عنه عقلا يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا وأن تقبل التذكير شاع وصاله ورحمة المرفوع بالخفض فقبلا ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذبتاه بالنون وصلا وفي ذاله كسر وطائفة بنص بمرفوعه عن عاصم كله اعتلى وحق بضم السوء مع ثان فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جلا ومن تحتها المكي يجر وزاد من ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاء كما شذا ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في هود ترجئ همزه صفى نفر مع مرجؤون وقد حلا وعم بلا واو الذين وضم في منس سمع كسر وبنيانه ولا وجرف سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح الضم في كامل على يزيغ على فصل يرون مخاطب فشاومعي فيها بياءين حملا.